فلا يقال يا خالق الشر أو يا مقدر الشر. ولهذا لما أراد الخضر ذكر العيب نسبه إلى نفسه مع أنه مأمور بأن يأتي به، قال فأردت أن أعيبها. الفعل الذي هو عيب هو مأمور بأن يأتي به، لأنه بين أنه ما فعل ذلك عن أمره هو، وإنما وقع ذلك بأمر الله جل وعلا. ومع ذلك فلما ذكر العيب نسبه إلى نفسه، فقال فأردت أن أعيبها، ولم يقل فأراد الله أن يعيبها، لأنه لا يأتي من الله ذلك. وأما في مرأى النظر وعلى حسب ما يكون ظاهرا فهذا عيب، لأنه يقلع لوحا من السفينة، لأن المساكين كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وهؤلاء مساكين يعملون في البحر، وقد حملوا الخضر وموسى بغير ناول، أي بغير مقابل وأجر، وكانوا أعني أهل السفينة من أهل الصدق ومن أهل الخير. فأراد الخضر أن يعيب السفينة ظاهرة، ولكن هذا يفضي إلى ماذا؟ يفضي إلى خير سيأتي بعد، وهو أن الملك إذا رأى أن السفينة معيبة لم يأخذ، لأنه كان يأخذ كل سفينة غصبا. فأخذ الخضر لوحا من ألواح السفينة فقلعه من موضعه، حتى إذا رأى الملك وجنوده السفينة معيبة تركوها، قالوا هذه لا نريدها. إذن هذا خير أو شر؟ هذا خير. هذا العيب الظاهر الذي أحدث في السفينة إنما أنتج وأثمر خيرا عظيما، هو أن السفينة لم تغتصب من المساكين. ومع ذلك فإن الخضر لما ذكر العيب نسبه إلى نفسه ولم ينسبه إلى الله تبارك وتعالى، قال فأردت أن أعيبها. ولما أراد ذكر الخير نسبه إلى الله جل وعلا، فقال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. لما ذكر الخير نسبه إلى الله، لما ذكر العيب نسبه إلى نفسه. وكذلك فعل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فإنه ذكر ما ذكر من أمر الله تبارك وتعالى ومن نعمه الواصلة إليه عليه السلام، ولما ذكر المرض لم ينسبه إلى الله، فقال وإذا مرضت فهو يشفين، ولم يقل وإذا أمرضني فهو يشفين. وقبل ذلك كان ينسب الفعل إلى الله تبارك وتعالى، فلما جاء المرض لم ينسبه إلى الله جل وعلا، وقال وإذا مرضت فهو يشفي. نفس قضاء الله تبارك وتعالى ليس فيه شر أبدا، لأنه صادر عن رحمة وحكمة، وإنما يكون الشر في المقضيات. فأما القضاء من حيث هو فهو خير محض لا شر فيه، وأما المقضيات فهذه هي التي تكون شرا أو تكون خيرا. ومع ذلك فالشر في المقضيات ليس شرا محضا، يعني ما قدره الله تعالى على العبد من المرض مثلا، هذا من حيث هو قضاء الله تبارك وتعالى، من حيث تعلقه بالله جل وعلا فيما قضاه هذا خير محض، لأن ما قضى الله وقدر إنما يكون على مقتضى العلم والحكمة، فليس فيه شر أبدا من حيث هو قضاؤه عز وجل. وأما المقضي بالنسبة لمن قضي عليه، أما المرض بالنسبة لمن وقع عليه، فهذا يكون شرا ويكون خيرا. ومع ذلك إذا كان شرا له فإنه لا يكون شرا محضا بحال، لأن المرض قد يكون خيرا بالنسبة لمن مرض، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا أراد بعبد خيرا أصاب منه، من يريد الله به خيرا يصب منه، أخرجه البخاري في صحيح، وفي رواية بالمبني لما لم يسمى فاعله يصب منه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوعك يمرض مرضا شديدا ويقول أوعك كما يوعك الرجلان منكم، أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا المرض يكون شرا بالنسبة للمقضي عليه، أما من حيث هو قضاؤه فلا يأتي منه جل وعلا إلا الخير، أما المقضي فإنه يكون خيرا ويكون شرا. ومع ذلك فإنه إذا كان شرا بالنسبة للمقضي عليه فإنه لا يكون شرا محضا، بل لا بد أن يكون فيه وجه من وجوه الخير. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يمكن أن يبغض مؤمن مؤمنة بغضا مصمتا مطبقا أبدا. قال: إن سقط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. الحديث عند مسلم في الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سقط منها خلقا رضي منها خلقا آخر، حتى وإن عاندته في أمور أو نال منها ما يسوء، إلا أنها كمؤمنة تكون محافظة على نفسها على عرضها، تكون محافظة على صلواتها على دينها، فهذا يحب منها. يقول صلى الله عليه وسلم: إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة بغضا كاملا. وعليه فهذه المقضيات ليست شرا محضا، بل هذا المقضي شر في محل وخير في محل آخر، فيكون شرا باعتبار ويكون خيرا باعتبار آخر. مثلا: ما يحدث في الأرض من الجدب والمرض والفقر والخوف هذا شر، لكنه خير في محل آخر باعتبار آخر. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هذا شر بالنسبة لهم، ولكن انظر إلى الخير الذي فيه: ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، فهذا خير في ضمن هذا الشر ومترتب عليه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. كذلك قطع يد السارق ورجم الزاني المحصن، هذا شر بالنسبة للسارق والزاني في قطع يده وفي إزهاق روحه، لكنه خير لهما من وجه آخر، حيث يكون كفارة لهما فلا يجمع لهما بين عقوبتي الدنيا والآخرة. وأيضا خير بالنسبة للمجتمع لحماية الأموال بقطع يد السارق، وحماية الأعراض برجم الزاني المحصن، فقطع يد السارق زجر لمن هم بالسرقة أو نواها أو أرادها حتى يحجز عنها فلا يتورط فيها، لأنه يعلم ما سيؤول إليه أمره وهو قطع يده. كذلك الزاني إذا زنى فأقيم عليه الحد، سواء كان محصنا فرجم أم لم يكن فجلد، فإن الله تعالى يقول: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لأن الحدود زواجر وجوابر، فهي تجبر من وقع فيها بإقامة الحد عليه، وتزجر المجتمع أن يحوم حول هذا الحمى، أن يقتحمه أو أن يتورط فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مناجاته: الخير كله في يديك والشر ليس إليك، فالشر لا يضاف إليك إفرادا وقصدا، وإذا مرضت، ولم يقل إذا أمرضني، وإنما قال وإذا مرضت فهو يشفي. ينبغي علينا أن نتأدب مع الله تبارك وتعالى وأن نراعي أمثال هذه العقائد. قال المصنف رحمه الله تعالى: معنى ذلك أن أفعال الله عز وجل كلها خير محض من حيث اتصافه بها وصدورها عنه، من حيث اتصافه بها وصدورها عنه ليس فيها شر بوجه، فإنه تعالى حكم عدل، وجميع أفعاله حكمة وعدل، يضع الأشياء مواضعها اللائقة بها كما هي معلومة عنده عز وجل. القضاء من حيث هو صادر منه جل وعلا خير محض، وأما المقضيات فإنها تكون خيرا أو تكون شرا بالنسبة لمن قضي عليه به، ومع ذلك فلو كانت شرا فإنها لا تكون شرا محضا وإنما تكون شرا نسبيا. قال: وما كان في نفس المقدور من شر فمن جهة إضافته إلى العبد، لا من حيث هو صادر عن الله جل وعلا، وإنما هي من جهة إضافة ذلك المقدور إلى العبد. وما كان في نفس المقدور من شر فمن جهة إضافته إلى العبد لما يلحقه من المهالك، وذلك بما كسبت يداه جزاء وفاقا. أثبتها الله جل وعلا: فأتوا حرثكم أن شئتم. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهذا بما كسبت يداه، أثبت الله تعالى للعبد مشيئة تحت مشيئته، فأثبت له إتيانا بمشيئة في قوله: فأتوا حرثكم أن شئتم. وقال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، فأثبت لهم إعدادا بإرادة. فالعبد أثبت الله تبارك وتعالى له المشيئة والإرادة. قال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وقال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالفعل فعلك والمسؤولية على رأسك، وهذا الذي يصيبك بما قدمت يداك، فأعتب ربك. قال المصنف رحمه الله تعالى: هل للعباد قدرة ومشيئة على أفعالهم المضافة إليهم؟ وأجاب بقوله: نعم، للعباد قدرة على أعمالهم، ولهم مشيئة وإرادة، وأفعالهم تضاف إليهم حقيقة، فبحسبها كلفوا وعليها يثابون ويعاقبون، ولم يكلفهم الله إلا وسعهم، وقد أثبت لهم ذلك في الكتاب والسنة ووصفهم به، ولكنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله، ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين، كما تقدم في نصوص المشيئة والإرادة والخلق، كما تقدم في نصوص الإرادة والمشيئة والخلق تفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإنسان لا يمكن أن يفعل شيئا إلا إذا أذن الله تبارك وتعالى بفعله، وأذن لفعل الإنسان أن يقع في كون، لأنه لا يقع في ملك الله جل وعلا إلا ما يريده سبحانه، كما مر بسط ذلك بحول الله وقوته في مبحث الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فإذا فهمناه انحلت هذه العقدة بحول الله وقوته. قال: فكما لم يوجدوا أنفسهم، لم يوجدوا أفعالهم، فقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم تابعة لقدرته ومشيئته وإرادته وفعله، إذ هو خالقهم وخالق قدرتهم، وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم، وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله وإرادته وقدرته وأفعاله كما ليس هم إياه، تعالى الله عن ذلك، بل أفعالهم المخلوقة لله قائمة بهم لائقة بهم مضافة إليهم حقيقة، وهي من آثار أفعال الله القائمة به اللائقة المضافة إليه حقيقة. فالله فاعل حقيقة، والعبد منفعل حقيقة، والله هاد حقيقة، والعبد مهتد حقيقة. ولهذا أضاف كلا من الفعلين إلى من قام به، فقال جل وعلا من يهدي الله، فإضافة الهداية إلى الله حقيقة، وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة. فكما ليس الهادي عين المهتدي، فكذلك ليس الهداية هي عين الاهتداء، وكذلك يضل الله من يشاء حقيقة، وذلك العبد يكون ضالا حقيقة، وهكذا جميع تصرف الله في عباده. فمن أضاف الفعل والانفعال إلى العبد كفر، ومن أضافه إلى الله كفر، ومن أضاف الفعل إلى الخالق والانفعال إلى المخلوق كلاهما حقيقة فهو المؤمن حقيقة، كما مر في مسألة الاختيار. الإنسان يختار، هو يختار، خلق الله اليد وجعل فيها الطاقة، وخلق العقل الذي يوجه اليد على حسب الطاقة المخلوقة لله تعالى. الجارحة المخلوقة لله تبارك وتعالى فيها طاقة مخلوقة لله جل وعلا، وتوجيه هذه الطاقة المخلوقة لله في الجارحة المخلوقة لله، هذا التوجيه على حسب اختيار العبد. خلق الله تبارك وتعالى اليد صالحة لبذل الصدقات وإعانة الضعفاء إلى غير ذلك، وصالحة أيضا للظلم والاعتداء والسرقة وما أشبه. فاليد المخلوقة لله فيها طاقة مخلوقة لله، والعبد يوجه هذه اليد إلى ما يوجهها إليه. هذه الجارحة مخلوقة لله، والطاقة التي فيها مخلوقة لله، والعبد هو الذي يختار. السكين يستعملها الإنسان فيما هو خير، ويستعملها فيما هو شر، يعتدي بها على الناس، يذبح بها الأناسي، ويمكن أن يفعل بها الخير وأن يكرم بها الضيفان. فالسكين مخلوقة لله، خلقها الله جل وعلا، وهي صالحة لهذا وهذا، والعبد يوجهها لهذا أو لهذا، ويستعملها في هذا أو في هذا. إذن الجارحة مخلوقة لله، والطاقة مخلوقة لله، والموجه الذي يوجه هذه الطاقة في الجارحة المخلوقة لله هو أيضا مخلوق لله، والله أعطاه مشيئة واختيارا، مشيئة تحت مشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالله هو الخالق حقيقة، والعبد هو الفاعل لهذا، فهذا حقيقة أيضا. فهذا يضاف إلى الله حقيقة، وهذا يضاف إلى العبد حقيقة. ما الإشكال في هذا؟ العبد منفعل حقيقة، الله فاعل حقيقة، الله هاد حقيقة، العبد مهتد حقيقة، كما مر في كلام العلامة المصنف رحمه الله. فالأمر يسير على من يسره الله عليه. جميع تصرف الله تبارك وتعالى في عباده، فهو سبحانه وتعالى الخالق حقيقة، وهو الهادي حقيقة، وهو الفاعل حقيقة، والعبد مخلوق حقيقة، منفعل حقيقة، مهتد حقيقة كما مر. فإضافة الهداية إلى الله حقيقة، وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة. فكما ليس الهادي هو عين المهتدي، فكذلك ليس الهداية هي عين الاهتداء. وكذلك يضل الله من يشاء، وذلك العبد يكون ضالا حقيقة. وهكذا جميع تصرف الله في عباده. فمن أضاف الفعل والانفعال إلى العبد كفر، ومن أضافه إلى الله تبارك وتعالى كفر، ومن أضاف الفعل إلى الخالق والانفعال إلى المخلوق كلاهما حقيقة فهو المؤمن حقيقة، لأن الفاعل سوى المنفعل. فمن أضاف الفعل والانفعال إلى العبد كفر، لأنه جعله أي جعل العبد مستقلا بالفعل خالقا له، لأنه جعل العبد فاعلا وليس كذلك حقيقة، بل هو منفعل حقيقة والله فاعل حقيقة. فمن أضاف الفعل والانفعال إلى العبد كفر، لأنه جعله مستقلا بالفعل خالقا له، فكأنما أثبت خالقا مع الله. ومن أضاف ذلك وذلك إلى الله كفر، لأنه يصير إلى الحلول والاتحاد، فيقول الفاعل هو المفعول به والفاعل هو المنفعل، وهذا كفر. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما جواب من قال أليس ممكنا في قدرة الله أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين مع محبته ذلك منهم شرعا، كما مر في الإرادة الشرعية الدينية، أراد فيها بمعنى أحب، وهي متعلقة بمحاب الله تبارك وتعالى ومراضيه، لأن الله تبارك وتعالى لا يأمر إلا بما هو خير ولا ينهى إلا عما هو شر، فشرعه أمرا ونهيا كله خير وهو محبوب له جل وعلا. ومر أن الإرادة الكونية الشرعية قد تقع وقد لا تقع، ما أراده الله شرعا وديانة قد يقع وقد لا يقع، لأن الله جل وعلا أمر الناس بأن يؤمنوا، فمنهم المؤمن ومنهم الكافر، أمرهم أن يتقوا فمنهم المتقي ومنهم الفاجر، أمرهم أن يصلوا فمنهم المصلي ومنهم التارك، إلى غير ذلك من هذه الأمور. فالله جل وعلا عندما يأمر بأمر ديانة وشرعا، إرادة دينية شرعية، يقع المراد منها أو لا يقع، ولكنه دائما محبوب لله جل وعلا. وهذا المراد لله تبارك وتعالى ديانة وشرعا لا يمكن أن يقع في كون الله تبارك وتعالى إلا مع الإرادة الكونية القدرية التي هي المشيئة، فلا بد منها أولا، لأن الله تعالى يأذن بوقوع الأمر في كونه سواء كان محبوبا له أو كان مبغوضا له مكروها عنده، فيأذن بوقوعه، هذه إرادة كونية قدرية أراد فيها بمعنى شاء، والمراد فيها لا بد أن يقع لأنه متعلق بالمشيئة، والمشيئة لا تتخلى. فإذا أراد الله تعالى شيئا كونا وقدرا لا بد أن يوجد، لا يمكن أن يتخلى. الإرادة الشرعية الدينية عندما تقع في كون الله تبارك وتعالى لا بد أن تكون مجامعة للإرادة الكونية القدرية. وأما الإرادة الكونية القدرية فإنها تجامع الإرادة الدينية الشرعية فيما يحبه الله وتفارقها فيما يبغضه الله، لأن ما يكرهه الله من الكفر والفسوق والعصيان إذا وقع في كونه فهذا بالإرادة الكونية القدرية، وهو يبغضه ولا يحبه، إذن لا يريده شرعا، لا يريده ديانة، إن الله لا يأمر بالكفر ولا بالفسوق ولا بالعصيان، لا يأمر بالمنكر، الله يأمر بالمعروف. فإذا وقع شيء مما يبغضه الله تبارك وتعالى في كونه فحينئذ تتخلف الإرادة الدينية الشرعية وتبقى الإرادة الكونية القدرية. المحبوب لله تبارك وتعالى من المراد شرعا، إذن إرادة دينية شرعية، هو محبوب لله مرضي عنده، وهذا الذي يكون بالإرادة الدينية الشرعية لا يوجد في كون الله إلا بعد إذن الله بوقوع، إلا بعد المشيئة التي هي الإرادة الكونية القدرية، فتجتمع الإرادة فيما يحبه الله وترضاه. فيأتي من يقول أليس ممكنا في قدرة الله أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين مع محبته ذلك منهم شرعا، ويحب هذا منهم، يحبهم مهتدين مؤمنين طائعين. فيقول قائل فلماذا لم يجعلهم كلهم كذلك كما يحب وارض؟ هو أعلمنا بالحكمة من هذا الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه حكمة. فإذا كان ذلك كذلك وجعله الله تبارك وتعالى راجعا إلى اختيار الإنسان، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وجعل الإنسان مختارا، وجعل الإنسان ذا مشيئة تحت مشيئته، فلا بد من أن يوجد متق وفاجر، مؤمن وكافر، مقبل على الله ومدبر عنه وعن صراط، لا بد من هذا، لأن الإنسان أخذ إرادته ومشيئته التي هي تحت مشيئة الله. هذه حكمة من حكم الخلق بينها لنا ربنا تبارك وتعالى. فيأتي من يأتي بهذا السؤال كأنه يريد أن يلغي حكمة الله في خلقه، فيقول جعلهم كلهم مؤمنين طائعين مهتدين، عنده خلق على هذه الصورة، ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، منهم من هو ساجد إلى يوم القيامة، فإذا رفع رأسه عندما يبعث الله الخلائق يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. عند الله تبارك وتعالى من هو ذاكر مسبح قانت آناء الليل وأطراف النهار، عنده هذا الصنف من الخلق، وعنده صنف آخر لا يطيعون الله ما أمرهم، ومعصيتهم في كل أعمالهم وأفعالهم، هم الشياطين، والإنسان وسط بين هؤلاء وهؤلاء. أعطاه الله جل وعلا اختيارا وأراده أن يعود إليه بالمحبة. وفي أقوال المفسرين عندما تساءل الملائكة، عندما قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هذا هو السؤال، ما الحكمة في خلق هؤلاء؟ من أين علموا أنهم سيفسدون في الأرض ويسفكون الدماء؟ من أين علم؟ يقول العلماء إما بالقياس على من كان في الأرض من الخلق قبل الإنس، وعند المؤرخين والمفسرين كلام كثير، فبعضهم يقول كان الجن في الأرض قبل الإنس فأفسدوا فيها وأكثروا فيها الفساد، قالوا فأنزل الله الملائكة فحاربتهم وطردتهم إلى جزائر البحار، قالوا وأسر إبليس وهذه علة كونه بين الملائكة، فأخذته الملائكة فكان بين الملائكة وهو من الجن ففسق عن أمر ربه. وقال بعضهم إن الملائكة كان لهم بعض اطلاع على ما في اللوح المحفوظ، فعلموا أن الله جل وعلا سيخلق في الأرض خلقا وأنهم سيكثرون فيها الفساد ويسفكون فيها الدماء. والحق أن في النفس من هذا شيء، لأن الملائكة إذا كانت قد رأت ذلك وعلمته في اللوح المحفوظ فهو لا يبدل، فكيف تعترض؟ هي لم تعترض، وإنما تساءلوا يعني ما الحكمة من هؤلاء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، ثم أظهر بعض فضل آدم عندما علمه الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، علموا حينئذ فضلا سيكون منهم الأنبياء والمرسلون والعلماء الربانيون والمجاهدون الصادقون والمتبتلون الذاكرون المخبتون والباذلون إلى غير ذلك من ألوان الخير في هذا الجنس الإنساني. فالله تبارك وتعالى أظهر فضل آدم وبين بعض الحكمة من خلقه مع ما قالت الملائكة، لأن الله لم ينفه، لم يقل لهم لا لن يفسدوا في الأرض ولن يسفكوا الدماء، هذا مسلم سيفسدون في الأرض وسيسفكون الدماء، تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. حكمة الله لا يحيط بها أحد، وما علمناه من ذلك فقد علمناه، وما جهلناه فلا يمكن أن يحيط به وصف. فيقول قائل أليس ممكنا في قدرة الله أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين مع محبته ذلك منهم شرعا؟ قال بلى، من حيث تعلق هذا بالقدرة ممكن، ليس بمستحيل عقلا ولا شرعا. ما المشكلة؟ يقول بلى هو قادر على ذلك كما قال جل وعلا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. المشيئة ها هنا هي الإرادة الكونية، يعني في الآية في قوله جل وعلا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، هل هذه المشيئة إرادة شرعية دينية تقع أو لا تقع؟ لو كانت دينية شرعية ما صلح الاحتجاج بالآية في هذا الموضع، ولكنها كونية قدرية لا بد أن تقع، فقال ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. لو أراد إرادة كونية أن يكون الخلق هادين مهديين ما ضل منهم أحد، ولكن الله لم يشأ ذلك مشيئة كونية، لا لأنه غير قادر عليه ولكن لأنه لم يشأ لم يرد، لا لأنه يريده ولا يقدر عليه كما مر ولكن لأنه لم يشأ، لو شاءه لكان. وإنما خلق الإنسان صالحا للهداية والضلال وكلفه كما قال جل وعلا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. لو شاء مشيئة كونية أن يكون جميع من في الأرض هادين مهديين ما تخلف عن الهداية أحد، ولكن هذا لم يكن من الحكمة التي أراد، وبين لنا بعض وجوهها أنه يريد الامتحان، يريد الابتلاء والاختبار، أنت ممتحن ولكنك لا تصعد هذا الإحساس في نفسك ليستحوذ على حياتك ومسيرتك فتحيا تتمتع تأكل وتشرب وتنام وتتزوج تعيش، تنفق الأموال وتتحرك وتسيح في الأرض ولا تلتفت، لأنك مبتلى وممتحن بالخير وبالشر. وفي الامتحانين والابتلاءين بوجهيهما حكمة لله جل وعلا، يعني يبتليك بالخير ويبتليك بالشر لينظر ماذا تصنع. والأعراض التي تتناوبك وتعتورك في حال حياتك ليست مقصودة لذاتها، يعني إذا مرض الإنسان فالمرض ليس مقصودا لذاته، وإذا صح فالصحة ليست مقصودة لذاتها، الغنى والفقر إلى غير ذلك من هذه الأعراض التي تتناوب على العبد في هذه الحياة، وإنما ليرى الله عز وجل في عالم الشهود منك ليكون حجة عليك رد فعلك على قدره فيك. فإذا مرض الإنسان فإن هذا الأمر لم يكن مقصودا لذاته، أن يمرض فلان لأنه يجب أن يمرض، لا، وإنما ليمتحن ليختبر. لذلك إذا نظرت إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالنبي تجري عليه هذه الأعراض في الدنيا، ولكن لا يكون المرض منفرا ولكنه يمرض. النبي يجري عليه المرض والجوع والعطش والبرد، ويؤثر فيه الحر إلى غير ذلك من هذه الأعراض ويموت، وهذا لا يتنافى مع عصمته. وأما ما يتعلق بالكذب، ما يتعلق بالخيانة إلى غير ذلك، فهذا مما يستحيل على النبي، والذي يجب في حقه من الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، هذا واجب في حق النبي، هذا يجب في حق كل نبي، الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. الضاد هذه الصفات مستحيلة في حق الأنبياء، وأما الجائز في حق الأنبياء فهو ما ذكرت لك، أنهم يمرضون، يعتلون، ويصحون، يفتقرون ويغتنون، يتزوجون، يذهبون في الأرض ويغشون الأسواق، ويمكن لهم ويدال عليهم من الأعداء. ذبح يحيى ونشر زكريا واعتدي على المسيح فنجاه الله ورفعه إلى السماء، وأصاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أصابه من الابتلاء صلى الله عليه وآله وسلم، كل هذا من الجائز في حق الأنبياء. فأنت مختبر، مبتلى وممتحن، على الإنسان أن يتأمل في هذا دائما. إن صحح جسدك فهذا ابتلاء، فما أنت صانع؟ حقه الشكر، فهل شكرت؟ وإذا أمرض البعيد الأبعد فحق ذلك الصبر، فهل إذا أصيب بالمرض صبر؟ وكذلك الغنى والفقر إلى غير ذلك من هذه الأمور. هناك حكمة، حكمة بالغة، قد نفهم جانبا من جوانبها ولكننا لا نفهم أكثر جوانبها، فمعظم جوانب الحكمة لا نعلمه، ولكن بيّن لنا بعض وجوه الحكمة. قال: خلقت هذا الإنسان في هذا الكون لأبتليه، لأختبره، وهو في كبد ونصب ومشقة وتعب، لم أجعله ها هنا لأنعمه ولا لأعذبه، وإنما لأختبره، لأبتليه، لأمتحنه. وهذا الابتلاء تتناوب صوره على العبد، فمن الناس من يبتلى بالصحة، ومنهم من يبتلى بالمرض، ومنهم من يبتلى بالغنى، ومنهم من يبتلى بالفقر، إلى غير ذلك من ألوان الابتلاء سلبا وإيجابا. ولكن ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فهذا غير مستحيل، لو شاءه لكان، ولكنه لم يكن لأنه لم يشأ، لا لأنه لا يقدر عليه. قال جل وعلا: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وغيرها من الآيات. هذه الإرادة الكونية، لو أراد إرادة كونية أن يؤمن كل من في الأرض لآمن. هذا الذي فعله الله بهم من إعطائهم المشيئة تحت مشيئته، من تكليفهم، من ابتلائهم بالأمر والنهي، هذا هو مقتضى حكمته، وإلا فلماذا خلقهم؟ لأن الله خلق خلقا لا يعصونه طرفة عين، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فكذا الملائكة هم في طاعة الله تبارك وتعالى دائما وأبدا. فالذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. لقد جعلك الله تعالى مختارا، تختار الخير أو تختار الشر، والله يريد أن تعود إليه بملكك. لو أراد أن تعود إليه جبرا ما استطعت أن تخالف، ولكن لم يرد ذلك إرادة كونية، وإنما أراد لك إرادة شرعية أن تهتدي، والإرادة الشرعية لا يلزم أن يقع المراد فيها، فيمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع، لأنه محبوب إلى الله، وهذا المحبوب إلى الله المرضي عند الله قد يأتي به الإنسان وقد لا يأتي به. فإذا سألك سائل فقال: ألم يكن ممكنا في قدرة الله جل وعلا أن يجعل العباد كلهم مؤمنين فلا نجد في الأرض كافرا ولا عاصيا؟ فقل: فبين لي الحكمة من الخلق، بين لي الحكمة من التكليف بفعل ولا تفعل، بين لي الحكمة في أركان الإيمان كلها، بين لي الحكمة في إنزال الكتب وإرسال الرسل، بين لي الحكمة حينئذ في إقامة الساعة ونصب الموازين لو كانوا جميعا مؤمنين، فبين لي الحكمة في إقامة الساعة ونصب الموازين وتطاير الصحف وفي الحساب بين يدي رب الأرباب وفي الجواز على الصراط، ماذا ستقول الحكمة حينئذ في هذا كله؟ إذن الحكمة اقتضت أن تكون مختارة، وعلى هذا الاختيار ينقسم الناس إلى طائع وعاص، وإلى بر وفاجر، وإلى مؤمن وكافر. قال المصنف رحمه الله: فقول القائل لما كان من عباده الطائع والعاصي كقول من قال لما كان من أسمائه الضار والنافع والمعطي والمانع والخافض والرافع والمنعم والمنتقم ونحو ذلك، إذ أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه وآثار صفاته، فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض عليه في أسمائه وصفاته، بل وعلى إلهيته وربوبيته، فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، رحمه الله رحمة واسعة. لولا أنه أتى ببعض الأسماء غير الثابتة لكانت هذه الإجابة قد أصابت المحز وأبانت المفصلة، ولكن أتى بما يعكر، رحمه الله رحمة واسعة. يقول: لما كان من أسمائه الضار والنافع، ليس من أسماء الله عز وجل الضار ولا النافع، وكذلك والمعطي والمانع، وليس هذا من أسماء الله جل وعلا، والخافض الرافع المنعم المنتقم، فيخلط بين ما ثبت وما لم يثبت. ولكن الذي يريد أن يدل عليه لا مرية فيه، وهو أنك تجد آثار الأسماء والصفات في نفسك. الله يقبض ويبسط، الله جل وعلا من صفاته صفة القبض، فتجد أحيانا حالات من حالات القبض تعتريك، كأنما أمسكت بقلبك يد من حديد، وكأنما ضاق صدرك حتى عاد كسم الخياط، كلنا يجد ذلك أحيانا في نفسه، هذا من آثار صفة القبض لله جل وعلا. وأحيانا تجد انبساطا في روحك، وهذا من آثار صفة البسط، فالله تبارك وتعالى يقبض ويبسط، فلا بد من وقوع آثار أسمائه وصفاته. فالذي يعترض على أن يكون من العباد مؤمن وكافر وطائع وعاص كأنما يعترض على أسماء الله وصفاته، بل يعترض على ربوبيته وإلهيته. لما؟ لأنه يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا مقتضى كونه ربا وكونه إله، أنه لا يسأل عما يفعل. هل يسأل الرب عما يفعل؟ هل يسأل الإله عما يفعل؟ عباده يسألون ويسأل عباده ويستنطق عبيده، وأما هو فلا يسأل عما يفعل، هو الله الرب الإله، لا إله غيره ولا رب سواه، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالذي يعترض علي أن يعترض على أسمائي وصفاتي، يقول لما كنت يا رب العلي الأعلى الملك المليك، لما كنت الرحمن الرحيم، هذه أسماؤه متضمنة لصفاته، وكذا من صفاته ما لا اسم له كصفة القبض وصفة البسط، فيقول لما كانت لك هذه الصفة ولما اتصفت بهذه الصفة، يعترض على أسماء الله وصفاته. فهذا الذي تراه مقتضى أسمائه والصفات، فالذي يعترض عليه يعترض على آثار أسمائه والصفات، يعني يعترض على الأسماء والصفات، وبالتالي فهو يعترض على الربوبية والألوهية، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا بد من الإيمان بالقدر، ولا بد من الامتثال للشرع، هما أمران القدر والشرع. فأما أقوام فغالوا في إثبات القدر ولم يلتفتوا إلى الشرع، فتورطوا في المعاصي بزعم اتباع القدر والتسليم له، كالقبريين الخرافيين، كالصوفية الهالكين، منهم من يتوقف عند حدود النظر إلى القدر، فيجعل العبد مجبورا على فعل المعاصي، فيأتي بالمعصية طاعة لله بزعمه، قل لأن الله أرادها، هذا كتبه الله، فلا بد أن يحقق هذا في عالم الشهود، فيقع في المعصية وفي عقيدته أنه يطيع الله بالمعصية، لأنه توقف عند حدود الإيمان بالقدر ولم يلتفت إلى الشرع. ومن الناس من ينظر إلى الشرع ولا يلتفت إلى القدر، وهؤلاء وهؤلاء صاروا متطرفين على الجانبين، وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فهم يثبتون القدر ويلتزمون بالشرع، يحترمون أوامر الشرع ويجعلون ذلك من القدر، فيؤمنون بالقدر ويلتزمون بالشرع أمرا ونهيا. وهذا هو الذي يأتي به أهل السعادة اعتقادا وقولا وعملا. قال رحمه الله: ما منزلة الإيمان بالقدر من الدين؟ قال: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، كما أن الإيمان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، هذا نظام التوحيد. والإيمان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره هي نظام الشرع، ولا ينتظم أمر الدين ويستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع، كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر، ثم قال لمن قال له: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ إذا تركنا العمل أهملنا الشرع. فهذا السائل التفت إلى القدر، قال: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ وتساءل: هل نترك الشرع؟ لأنه مكلف بالعمل. فهو يسأل الآن: أتمسك بالقدر وأدع الشرع؟ يعني لا ألتزم بالعمل ولا أعمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن نفى القدر زاعما منافاته للشرع فقد عطل الله تعالى عن علمه وقدرته، وجعل العبد مستقلا بأفعاله خالقا له، فأثبت مع الله تعالى خالقا، بل أثبت أن جميع المخلوقين خالقون، وهذا مذهب القدرية، وهم النفاة من المعتزلة الذين يزعمون أن العبد يخلق أفعاله خيرها وشرها. فهؤلاء غلوا في النفي وقالوا: إن الله تبارك وتعالى ليست له إرادة، ولا يعلم ما سيكون من خلقه في أفعالهم من قبل أن يكون. وهذا مذهب القدرية النفاة، فغالوا في إثبات المشيئة للعبد حتى وصلوا إلى نفي المشيئة عن الرب، بل إن الغلاة منهم وصلوا إلى حد نفي العلم السابق لله جل وعلا، فقالوا إن الله لا يعلم ما سيكون من العبد حتى يأتي العبد بعمله، فإذا عمل العبد علم الرب ما العبد عامل، وأما قبل ذلك فإنه لا يعلم. ولا يخفاك أن هذا كفر، أنه نفي صفة عن الله تبارك وتعالى وهي صفة العلم، مع إثبات خالق مع الله. قال رحمه الله: ومن أثبته أي القدر محتجا به على الشرع محاربا له به نافيا عن العبد قدرته واختياره التي منحه الله تعالى إياها وكلفه بحسبها، زاعما أن الله كلف عباده ما لا يطاق كتكليف الأعمى بنقط المصحف، من اعتقد هذا فقد نسب الله تعالى إلى الظلم، وكان إمامه في ذلك إبليس لعنه الله تعالى إذ يقول: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هؤلاء هم الغلاة في الإثبات، فهؤلاء يثبتون القدر محتجين به على الشرع محاربين للشرع بالقدر، ينفون عن العبد قدرته واختياره الذي منحه الله تبارك وتعالى إياه وكلفه بحسبه، ويزعمون أن الله كلف عباده ما لا يطاق كتكليف الأعمى بنقط المصحف، كما تأتي بمصحف غير منقوط وتعطيه أعمى وتقول هذه دواء وهذا قلم وفي الدواء مداد وهذا مصحف غير منقوط، وأنا أكلفك أن تشكل كلمات المصحف وأن تنقط الحروف المنقوطة، هل يستطيع إذا كلفته بهذا أن يأتي به؟ هذا تكليف بما لا يستطاع. فكذلك الجبري يقولون إن الإنسان مجبور على فعل ما يفعل من خير وشر، إذا كان الإنسان كذلك فكيف يكلفه الله تبارك وتعالى بفعل الخير واجتناب الشر؟ هذا حينئذ تكليف بما لا يطاق بما لا يستطاع، كما تكلف الأعمى أن ينقط المصحف. نسب الله تبارك وتعالى هذه المشيئة إلى العبد تحت مشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أهل السنة يثبتون القدر ويثبتون المشيئة للعبد ويجعلون مشيئة العبد تحت مشيئة الرب. القدرية النفاة هؤلاء لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما دخل الجنة ولا نجا من النار، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: حتى يؤمن بالقدر. وأما الجبرية فهؤلاء مغفلون، الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على فعل ما يفعل. ذكر الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين في الرد عليهم قصة طريفة لا بأس من إعادتها، أن واحدا من أولئك الجبرية دخل يوما بيته فوجد امرأته ومعها رجل، وجدهما على الفاحشة، فاستل سيفه من جرابه وهم بالرجل فأعجزه الرجل هربا، فلما لم يقوى على الحمار عاد إلى البردعة فأراد أن يضرب المرأة، فقالت: ويحك، أتترك السنة وتأخذ بمذهب ابن عباس؟ السنة عندها أن الإنسان مجبور على الفعل، وأن هذا الذي وقع منها إنما هي مجبورة عليه، فلماذا يحاسبه؟ هذا اعتقاده واعتقادها. فذكرته بعقيدته: أتترك السنة وتأخذ بمذهب ابن عباس الذي يثبت أن الإنسان مسؤول عن فعله وينفي الجبر، هذا مذهب أهل السنة ومذهب ابن عباس، فتقول: أتترك السنة تعني الجبر وتأخذ بمذهب ابن عباس؟ فأغمد السيف في جرابه وقال: بارك الله فيك، كدت أن أضل. أن يحاسبها على ما وقع، أن يحاسبها على شيء هي مجبورة عليه، فقال: بارك جزاك الله خير، هؤلاء حمقى. وفي الرد عليهم كما مر أمر يسير وهو الصفا، صف على القفا. إذا قال لك الجبري إن كل شيء بقضاء وقدر يحتج بالقدر على المعصية، يقول هذا ليحتج بالقدر على المعصية، يقول بالجبر أنه مجبور على كل شيء من خير وشر. إذا قال لك هذا فاصفعه على قفا، واجتهد أن تكون الصفعة قوية حتى يرى النجوم ظهرا. إذا التفت إليك مغضبا فقل ويحك، هذا مما قدر الله، ماذا أصنع؟ إنما أنا مجبور على صفعك، فإن رضي فذلك، وإن سخط فقد خالف أصله. خذ منه مالا، إن اعترض عليك احتج عليه بالقدر، فإن ترك المال فذلك غنيمة ساقها الله إليك من ذلك المغفل، لأنه سيتركه لك راضيا مختارا، أنت لن تسلبه شيئا. يعني عندما تأخذ منه مالا إذا اعترض عليك وقل له أنا مجبور على هذا، فسأقول بارك الله لك فيه، ماذا أصنع لك؟ فإذا وافق على ذلك فذلك، فإن لم يوافق واحتج فقد خالف أصله ونقض مذهبه. قال المصنف رحمه الله: وأما المؤمنون حق فيؤمنون بالقدر خيره وشره، وأن الله خالق ذلك كله، وينقادون للشرع أمره ونهيه، ويحكمونه في أنفسهم سرا وجهرا. أهل السنة أصحاب العقل، أصحاب العقل حقا. كل مبتدع ناقص العقل، أصحاب السنة وأهلها يكمل الله عز وجل لهم عقولهم وينفي عنهم نقصها وحماقات الأنفس. دائما تجد الرجل من أهل السنة عاقلا متثبتا لا يتناقض، المبتدع دائم التناقض، من ابتدع تناقض، وأهل السنة لا يتناقضون، هم أصحاب العقول. هذا الذي مر في كلام الجبرية وفي كلام القدرية، وكذلك ما تجده عند الجهمية وعند المعتزلة وعند غير هذه الفرق الضالة، كلام من أعجب ما يكون. هؤلاء يحتاجون إلى العلاج النفسي في الجملة. يعني عندما ترى رجلا صوفيا صاحب طريقة، هي الطريقة القوصية، وهذا القوصي سوى ذلك القوصي، هذا القوصي متصوف لم يكن سلفيا يوما، وقد ذكرنا أقواله موثقة له، لكنه يقول لأتباعه كلاما عجيبا وهم يصدقون. يقول إنه عرج به في ليلة من الليالي، ويذكر لك ليلة بساعتها في شهرها في سنتها في مكانها ليوثق. يقول إنه في تلك الليلة عرج بروحه إلى السماء السابعة إلى الجنة، وأنه قابل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخطب منه فاطمة رضي الله عنه، وأن النبي وافق على ذلك. ويحق من سيف علي، هذا المجنون خطب فاطمة، إلى غير ذلك من أمثال هذه الخرافات. تعجب تقول سبحان الله، أين العقول؟ وكيف يصدق الناس أمثال هذه الخرافات؟ ولكن هناك من يصدق أشياء كثيرة جدا، أشياء كثيرة عندما تتأمل فيها تقول الحمد لله على نعمة العقل، الحمد لله على نعمة العقل. هذا أيضا يقول جزاك الله خيرا، كدت أضل أو كدت أن أضل، لأنها ذكرته بما ينبغي أن يكون عليه من المعتقد، وحينئذ يسلم يقول الحمد لله والله كنت أظن. والمستعان، أهل السنة أصحاب العقل حقا. أهل السنة لا قدرية ولا جبرية، هم وسط بين أصحاب الضلال من كل أصحاب البدع، وسط في الإيمان بين المرجئة والخوارج والمعتزلة، الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وسط في باب القضاء والقدر بين القدرية الذين ينفون القدر جملة ويقولون الأمر أنف، والجبرية الذين لا يجعلون للعبد مشيئة ولا اختيار. أهل السنة وسط في جميع أبواب الديانة، أسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق الذي هدانا إليه من غير حول منا ولا قوة، بل لله الحول والقوة وحده، نسأل الله أن يثبتنا على ذلك حتى يقبضنا عليه وأن يحشرنا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والهداية والإضلال بيد الله، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، هو أعلم بمواقع فضله وعدله، وأعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى، وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة. وأن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا لا على القدر، وإنما يعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب. فالقاعدة عند أهل السنة أن القدر لا يذكر عند المعصية وإنما يذكر عند المصيبة. القدر لا يحتج به على المعاصي، إذا وقع المسلم في الذنب في المعصية فالواجب عليه لا أن يحتج بالقدر، وإنما الواجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر، هذا هو الواجب، لا أن يحتج بالقدر وأن يذكر القدر وأن يتعلل بالقدر، هذا ليس من طريقة أهل السنة، هذه طريقة الجبري، أنهم إذا وقعوا في الذنب تعللوا بالقدر، قالوا ماذا نصنع، هذا قدر قدره الله علينا، فيحتجون بالقدر عند الوقوع في المعاصي. أهل السنة لا يذكرون القدر عند المعصية، وإنما يسارعون إلى التوبة والأوبة والإنابة والاستغفار والرجوع إلى العلي الغفار، هذا هو الواجب. وأما إذا وقعت مصيبة فإنهم حينئذ يذكرون القدر فيقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها. وكذلك إذا فات أمر يقولون: قدر الله وما شاء فعل، فيعزون أنفسهم ويسلونها بذكر القدر عند المصيبة لا عند المعصية. فالشيخ يقول رحمه الله تعالى: وأن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا لا على القدر، وإنما يعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب، فإذا وفقوا لحسنة عرفوا الحق لأهله فقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ولم يقولوا كما قال الفاجر: إنما أوتيته على علم عندي. وإذا اقترفوا سيئة قالوا كما قال الأبوان: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ولم يقولوا كقول الشيطان الرجيم: ربي بما أغويتني. وإذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، ولم يقولوا كما قال الذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. فأهل السنة إذا وقعت مصيبة وأصابتهم فإنهم حينئذ يقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا فاتهم ما يشتهون وحصلوا ما يكرهون قالوا كما قال النبي المأمون صلى الله عليه وآله وسلم: قدر الله وما شاء فعل، ولم يقولوا: لو كان كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولا يقولون لو، لأنها تفتح عمل الشيطان. فرغ الشيخ رحمه الله تعالى بهذا من الكلام عن أركان الإيمان الست، آخرها الركن السادس وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. ثم شرع بعد ذلك رحمه الله تعالى في الكلام عن شعب الإيمان، فقال: كم شعب الإيمان؟ وأجاب بقوله: قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان بضع وستون، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحديث وقع فيه التردد عند مسلم: بضع وستون أو بضع وسبعون، ورواه أصحاب السنن الثلاثة أبو داود والنسائي والترمذي من طريق عبد الله بن دينار بضع وسبعون من غير شك. والحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وهو متفق عليه. البضع في العدد ما بين الثلاث والعشر، وقيل من ثلاث إلى عشر. الحديث الذي ذكره رحمه الله تعالى من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأخرجه الشيخان، وهذا الحديث أول حديث وقع ذكر أبي هريرة فيه في الصحيح، فهو أول حديث لأبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح، ومجموع ما أخرجه له البخاري رحمه الله من المتون المستقلة 46 من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يرضى عنه وعن الصحابة أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بما فسر العلماء هذه الشعب، يعني شعب الإيمان، ثم قال: قد عدها جماعة من شراح الحديث وصنفوا فيها التصانيف فأجادوا وأفادوا، يعني العلماء الذين عدوا تفصيلا شعب الإيمان. قال: ولكن ليس معرفة تعدادها شرطا في الإيمان، بل يكفي الإيمان بها جملة. وهذا كلام حسن جدا ومهم جدا، حتى لا تتكلف عدها. نحن نؤمن بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم جملة، وهو لم يعدها صلى الله عليه وسلم. قال: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، ولم يقل هي كذا وكذا وكذا وكذا، وإنما ذكر بعضها. في هذا الحديث علاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وذكر نصا بعضها في غير هذا الحديث، ولكن لم يتكلف عدها صلى الله عليه وسلم، فلا نتكلف عدها. والأمر كما قال الشيخ رحمه الله: ليس معرفة تعدادها شرطا في الإيمان، بل يكفي الإيمان بها جملة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو شاء أن يعدها لعدها. فما تقول في التردد الذي وقع في الرواية الصحيحة: بضع وستون أو وسبعون؟ فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك إنما كان على حسب زيادة العلم، فأعلمه الله تبارك وتعالى ببضع وستين شعبة، هذا ثابت بضع وستون، وثابت بضع وسبعون، هل وقع تعارض بين الروايتين لم يقع شيء، وإنما يقول أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلم ببضع وستين ثم زيد عشرا فصارت هذه إلى السبعين، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بما علم حينما علم، فلما زاده الله علما أخبر به، ولا يكتم من البلاغ شيئا. فيقول بعض أهل العلم إن ذلك إنما كان على حسب زيادة العلم، فأعلمه الله تبارك وتعالى ببضع وستين شعبة ثم زاده عشرا، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرواية التي فيها العدد الأعلى ذكرت أيضا صحيحة من غير شك، فلا نضرب الأحاديث الصحيحة الثابتة بعضها ببعض، وإنما يجمع بينها على هذا النحو الذي ذكره أهل العلم رحمهم الله، وهو وجه حسن جدا، لأن الرواية التي فيها العدد الأقل ثابتة صحيحة، والتي فيها العدد الأعلى ثابتة صحيحة. فهل وقع تعارض بين الروايتين؟ لم يقع تعارض ولا شيء، وإنما علم الأقل ثم زيد فأخبر بما علم من الزيادة، وهذا ثابت وهذا ثابت، ولا نضرب الأحاديث الثابتة الصحيحة بعضها ببعض، وإنما نجمع بينها على هذا النحو الذي ذكره أهل العلم رحمهم الله. قال رحمه الله: ولكن ليس معرفة تعدادها شرطا في الإيمان، بل يكفي الإيمان بها جملة، وهي لا تخرج عن الكتاب والسنة، فعلى العبد امتثال أوامرهما واجتناب زواجرهما وتصديق أخبارهما، وقد استكمل شعب الإيمان، والذي عددوه حق كله من أمور الإيمان، ولكن القطع بأنه هو مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث يحتاج إلى توقيف، يحتاج إلى نص. هذا الذي ذكره رحمه الله حق كله، مثله أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن لله تبارك وتعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدها. فالحديث الذي فيه السرد والعد عند الترمذي وغيره حديث ضعيف لا يثبت، فلا يصار إليه، بل هو كما قال العلماء مما أدرجه الوليد بن مسلم، فالذي ذكره من عد الأسماء في حديثه هو مما ذكره شيوخه رحمهم الله لأسماء الله تبارك وتعالى، ولو أن ذلك كان كذلك لذكرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلا نتكلف أمرا لم يثبت به نص، وإنما هو في حاجة إلى تدقيق. ولكن ما ذكره العلماء من تلك الشعب، شعب الإيمان، حق كله، وكله من أمور الإيمان، ولكن كما قال الشيخ القطع بأنه هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، يعني هذا العد، هذا السرد لشعب الإيمان التي تكلف بعض أهل العلم ذكره، هذا يحتاج إلى توقيف، فيقال من أين؟ لأنهم يختلفون، فبعضهم يدخل بعض الشعب في بعض، وبعضهم يولد بعض الشعب من بعض، فهم يختلفون كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. فإذا هذا السرد وهذا التحديد يحتاج إلى توقيف، يحتاج إلى نص، النبي لم يخبر، وهي في الكتاب والسنة، فإذا التزمت بأوامر الكتاب والسنة وانتهيت عن نواهي الكتاب والسنة، واتعظت بمواعظ الكتاب والسنة، وانزجرت بزواجر الكتاب والسنة، فقد أتيت بشعب الإيمان، لأن شعب الإيمان في الكتاب والسنة كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، وحينئذ لا تحتاج إلى سرد وعد وتكلف في ذلك. هذا موجود أيضا في القرآن بكثرة من الأمور التي أبهمها الله تبارك وتعالى، يعني مثلا ما اسم كلب أصحاب الكهف؟ قال بعض الظرفاء اسمه طيفور، بل قالوا إنه ملك الكلاب، لكل جنس ملكه، فللكلاب ملك، ملك لابد أن يكون كلبا وابن كلب. المهم أنهم قالوا أيضا لو أن كلبا كلبا أي مسعورا، لو أن كلبا شرسا أرادك بسوء فقلت في وجهه طيفور لاحترم نفسه. فبعض الظرفاء أراد أن يسرق من حديقة كان فيها كلب حارسا، وكان كلبا كالأسد أو هو نسخة مصغرة منه، فهذا لما سمع هذه الفائدة اعتنى السور فجاءه الكلب كالغول فقال طيفور، فإذا هو في فم الكلب ولم يرحم، ولولا أن لطف الله به لأكله. فبعضهم يقول ما اسم كلب أصحاب الكهف، وكذلك الذئب الذي أكل يوسف فرضا كما قال إخواته أكله الذئب، جاءوا فقالوا أكله الذئب. فبعض الناس يقول اسم الذئب الذي أكل يوسف كذا، فقالوا له ولكن يوسف لم يأكله الذئب، قال أي شيء في هذا، اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف كذا. ما هي الشجرة التي نهى الله آدم وزوجه عن الأكل منها؟ أنت لا تحتاج إلى أمثال هذه الأمور. بعضهم يقول شجرة الحنطة، وبعضهم يقول شجرة التين، وبعضهم يقول هي النخلة، كلام كثير، هذا من اختلاف التنوع، لأنها في النهاية شجرة. أما إذا أدى الأمر إلى اختلاف التضاد فبعضهم يقول مثلا الشجرة التي نهي آدم وزوجه عن الأكل منها هي البقرة، فيقال البقرة ليست شجرة، إنما هذا يكون عند أصحاب مدرسة لا معقول الذين يقولون البقرة فوق الشجرة والعصفور يحلب لبنا، فلا تتعنى في أمثال هذه المسائل، المهم أن تطيع، لأن الله تبارك وتعالى وهو العليم الخبير لو علم أن في ذلك ما ينفعك لدلك عليه، فلماذا تتكلف أنت؟ لو كان في معرفة اسم كلب أصحاب الكهف من فائدة لأخبرنا الله به ودلنا النبي عليه، وكذلك ما يتعلق بأمثال هذه المبهمات في كتاب الله تبارك وتعالى وكذلك في السنة. على كل حال، تكلف بعض أهل العلم، وهذا ليس من تلك البابة الذي مر كله عبث، وأما الذي صنعوه فجد محض مبني على النصوص من الكتاب والسنة، فأرادوا أن يستقصوا شعب الإيمان، وهذا عمل مشكور مذخور أجره عند الرب الغفور، لا يمكن لأحد أن يعقب عليه، ولكن يقال هذا يحتاج إلى توقيف. ولذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى والذي عددوه حق كله من أمور الإيمان، ولكن القطع بأنه هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يحتاج إلى توقيف. قال أذكر خلاصة ما عدوه، فقال لخص الحافظ في الفتح ما أورده ابن حبان بقوله إن هذه الشعبة تتفرع من أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن، ثم ذكر لكل عمله، فذكر أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن رحمه الله تعالى، ورحم علماءنا من أهل السنة أجمعين، ورحمنا ورحم ضعفنا إنه تعالى على كل شيء قدير، ورحم إخواننا من المسلمين من أهل السنة في مشارق الأرض ومغاربها إنه تعالى هو الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.